ماذا أعرف عن حسين الشراعي؟ حسين الشراعي بارك الله فيكم من طلبة المركز هنا، والحمد لله على خير، وفائدة طيبة العلمية إن شاء الله تستفيدون منه جزاكم الله خيرا، وله دروس قائمة أيضا من قبل، هكذا له درس إلى المغرب في أي كتاب، له درس إلى يستقبله الإخوة في المغرب في كتاب التوحيد، فنسق معه بارك الله فيكم، نسأل الله أن يبارك فيكم وفيه، الله يعين.